القاهرة تقدم أغرب القضايا أغرب القضايا كتبها للإذاعة عمرو عبد دياب إخراج دكتور طارق دياب وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 2001 يا عفاف عفاف نعم يا علي جاي أهو يلا يا حبيبتي لازم ننزل دلوقتي عشان نلحق أخويا ومراته حاضر يا حبيبي أنا خلاص جاهزة أهو بس خلي بالك قبل ما نروح النادي هنروح عند السايغ الاول عشان تجيب لي اللي وعدتني بيه لا لا لا لا انا وعدتك بس مش دلوقتي يا عفاف ليه بقى ان شاء الله انت ما بقتش تحبني خلاص صح اوعى تكون في حياتك واحده تانية ايه بس وتالتة ايه يا عفاف هو انا فاضي يا سلام عارف اليوم اللي انا احس فيه ان في حياتك واحده تانية عارف انا هعمل فيك ايه يا علي هتعملي ايه يعني هقتلك واقتلها انت ليا لوحدي انا وبس وانت عارفة يا حبيبتي انت عارفة ان انا ما اقدرش استغنى عنك خلاص يبقى تجيب لي النهاردة الخاتم اللي انا نفسي فيه والله حاجبهولك يا حبيبتي بس استنى عليا بس لما اقبض الحاجات التانية ايه الحاجات التانية دي الحوافز يا عفاف واللازم منه ماشي موافقة يلا بينا بقى اتأخرنا على احمد ومراته يلا بينا يلا يا حبيبتي ايه ده مش ممكن في ايه يا علي العربية انا كنت راكنها هنا يا نهار مش فايت ازاي يعني انا هتجنن انا امبارح راكن العربية هنا اكيد كنت راكنها في حتة تانية فين بقى يا علي يا عفاف العربية انا بركنها يا اما في المكان ده يا اما في المكان اللي قدامك ده مش ممكن يا علي وهتكون العربية اتسرقت وهتكون العربية اتسرقت ده العربية اتسرقت فعلا يا عفاف يا مصيبتي لازم تبلغ البوليس علي وبسرعة يا أحمد أنا مش مصدق نفسي العربية لسه جديدة وعليها أقساط هي العربية متأمن عليها؟ ما أنت عارف العربية دي لسه شارية ومستعملة وبالقسط كمان لا حول ولا قوة إلا بالله طب العربية دي أنت كنت قافلها كويس؟ أيوة يا أحمد كنت قافلها كويس بس بصراحة ما كنتش مأمن عليها بعصاية الدركسيون ولا مفتاح فصل الكهرباء عموما يا علي إحنا هنعمل اللي علينا ونبلغ مكافحة سرقة السيارات ونقفل دوسيه العربية في المرور ايه ده الرقم ده غريب الو ايوه يا استاذ علي عربيتك في الحفظ والصون عربيتي ازاي مين اللي بيكلمك قول لي مين مش عارف يا احمد استنى الو لو سمحت قول لي انت مين بالظبط مش مهم انا مين المهم ان عربيتك موجودة وتقدر تاخدها اخدها منين وانت سرقتها ليه بطل كلام كتير اكتب العنوان ده طيب قول اكتب العنوان ده عندك يا احمد اكتبه عندك ماشي 16 شارع جابر محمود خلف مصنع ايوه طيب حاضر مع الف سلامه مع السلامه ايه يا علي مين ده وازاي لقى العربيه وعايز منك ايه معرفش اي حاجه انا كل اللي اعرفه اننا لازم دلوقتي نروح السويس ناخد العربيه من هناك بس الموضوع ده خطير يا علي ومش بالسهوله اللي انت متخيلها دي وبعدين اشك ان العربيه بتاعتك تكون هناك الو ايوه يا علي خلي بالك من نفسك يا علي ما تقلقيش عليا يا عفاف انت فين دلوقتي يا حبيبي انا قربت اوصل السويس ومعايا احمد اخويا ادعيلي بس يا عفاف نلاقي العربيه ادعيلي يا رب يا علي يا رب ايه هو ده المصنع يا علي اللي قالك عليه الراجل في التليفون؟ ايوه، وادي الشارع كمان. الله، امال فين العربية؟ مش عارف مش عارف. علي انا بصراحة قلقان. قلقان من ايه بس يا اخي؟ هيحصل ايه يعني اكتر من اللي حصل؟ علي، مش دي عربيتك؟ فين؟ مركون هناك اهي. ايوه هي دي عربيتي. انا مش مصدق نفسي. علي استنى. استنى ايه بس؟ في ايه يا احمد؟ استنى شويه، انا خايف العربيه يكون فيها متفجرات. متفجرات ايه؟ ليه لا، انت ناسي ان انت صحفي وناس كتير بتزعل من الحق. مفيش حل تاني، عربيتي ولقيتها ولازم اخدها. طيب استنى استنى لما نبلغ البوليس. استنى يا علي، استنى يا علي. الو، ايوه يا احمد، انا مش مصدق نفسي، انا ما كنتش متوقع الاقي العربيه واسوقها كمان. الحمد لله يا علي، انا كنت قلقان عليك قوي. انا ماشي وراك بعربيتي وشايفك اهو. ايوه انا قبل الكمين بشويه. دي عفاف مراتي هتفرح قوي. طيب طيب طيب يا احمد، مع الف سلامه. انت مع السلامه. حاجه غريبه قوي، اللي كلم اخويا علي في التليفون يبقى مين؟ ورجع له العربيه ليه؟ آخر حاجة يا عفاف كنت أتوقعها إن العربية ترجع بالسهولة دي. دي سوسن صاحبتي قالت لي إن اللي بيتسرق عربيته ما بترجعلوش تاني، ولو رجعت له ترجع متدمرة ونقص حاجات كتير. الحمد لله، ربنا عالم بالحال يا عفاف، الحمد لله. عشان فلوسك حلال يا حبيبي. بس أنا بقى اللي مجنني ونفسي أعرفه مين اللي كلمك في التليفون، وليه سرق العربية وودها لحد السويس. الله، فين العربية؟ لا مش معقولة بقى تكون اتسرقت تاني. الحمد لله العربية هناك اهي، القلب وقع. علي انا اعصابي باظت، ما بقتش متحملة كده. بس والله العظيم يا عفاف، العربية كانت مركونة قدام المحل ده، وانت عارفة من بعد ما اتسرقت وانا قد ايه مأمنها. مش فاهمة يعني ايه اللي نقل العربية. واضح ان انت بقى اللي اعصابك بايظة من بعد اللي حصل. والله العظيم يا عفاف، العربية اتنقلت من مكانها. يعني ايه؟ ممكن يعني يكون حد زقها قدام او ورا. بقولك ايه، العربيه اتنقلت من الرصيف ده للرصيف التاني، الناحيه التانيه يعني. انا مش فاهمه حاجه. بقولك ايه يا علي، المهم عربيتنا معانا، واخر مره بقى تركنها في الشارع. العربيه دي لازم تتحط في جراج. ما تبصليش كده، حتى لو مأمن عليها لازم تتحط في جراج يا علي. جراج؟ الو، مين معايا؟ مساء الخير. مساء الخير يا استاذ علي، احنا بنشكرك جدا جدا على حسن تعاونك معانا. مين معايا؟ انا زميل بقى الاخ اللي رجع لك العربيه. قصدك تقول انت اللي اشتركت في سرقه العربيه؟ لاحظ يا استاذ علي ان كلامك جارح، احنا ما بنسرقش حاجه حد، عربيتك بس استلفناها. ممكن اعرف انت مين بالظبط وعايز مني ايه؟ هتعرف كل حاجه لما تاخد العنوان ده وتجينا. عنوان ايه؟ واجيلكوا ليه؟ عشان تستلم عربيتك. عربيتي؟ مش فاهم. عربيتك دلوقتي مش تحت البيت. ايه؟ انتوا سرقتوا العربيه تاني؟ بقولك ايه بقى يا علي، انا ما بقتش مصدقك، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. زي ما بقولك يا احمد، نفس اللي كلمني عشان يرجع العربيه هو اللي كلمني تاني وبلغني بسرقه العربيه. يعني انت عايز تقولي ان العربية اتسرقت تاني؟ يا احمد يا احمد، هو انا بهزر؟ نزلت ما لقيتش العربية. لقيتهاش ازاي؟ الله، امال انت مش قلتلي ان انت مأمنها وحاطط لها مفتاح فصل الكهرباء؟ مش عارف يا احمد. اهدى اهدى بس يا علي، علشان نعرف هنعمل ايه بالظبط. هنعمل ايه؟ لازم نروح العنوان اللي قال لي عليه عشان نعرف هم عايزين مني ايه بالظبط. يعني انت شايف ان ده صح؟ امال ايه؟ امال ايه هو الصح يا احمد؟ لازم نبلغ البوليس يا علي. بس هو اكتر من مره حذرني وقال لي اوعى تبلغ البوليس او حتى تقول لمراتك. انا شايف ان الباب اللي بيجي لك منه الريح سد واستريح. هتقول لي اسيب العربيه انساها يعني؟ ايوه، هو ده الحل الوحيد. وتفتكر يعني الناس دي عايزين العربيه ولا عايزيني انا؟ هيعوزوك انت علشان ايه؟ لو عايزين ينتقموا منك كانوا انتقموا منك من الاول وخلاص. انا ما بقتش فاهم حاجه. بس ايوه، بس لازم اعرف هم عايزين مني ايه بالظبط. يا علي، اللي بتفكر فيه ده ما ينفعش يحصل. ايوه ما ينفعش، لازم تخاف على نفسك يا اخي. كده يا استاذ علي انت تعجبني قوي قوي قوي. ممكن اعرف انا هروح فين بالظبط؟ كل حاجه هتعرفها في وقتها. اول ما التاكسي يقف هتلاقي تاكسي تاني واقف قدام كشك السجاير، هيقول لك المعادي يا بيه، ما تقولش لا واركب على طول. الله، ده انتوا مرعبيني بقى. هو انت شويه يا استاذ علي، ده انت صحفي كبير ولازم نعرف كل تحركاتك. سلام يا صحفي يا كبير. سلام؟ ايه ده للدرجه دي؟ مرعبيني وعارفين كل حاجه عني؟ يا ترى عايزين مني ايه؟ العظيم يا رب. وبعدين يا عفاف، هتفضلي قلقانه كده على طول؟ من يوم ما اتسرقت العربيه يا تامر يا اخويا وعلي جوزي ما بقاش طبيعي، كل شويه يقعد لوحده سرحان وما بقاش يقول لي رايح فين ولا جاي منين. علي جوزك يا عفاف عاقل جدا، ما تقلقيش عليه، بكره ربنا هيكرمكم ان شاء الله وتبقوا كويسين. الست ولا الغنى يا فرحتي. صحفي كبير ومعروف ومش ملاحق على مصاريف العيال ولا طلباتك وطموحاتك يا عفاف. هو انا اقل من اختنا ناني ولا من صاحبتي سوسن؟ ايه يعني شويه ذهب؟ ايه يعني عربيه وفلوس في البنك يامنوا مستقبلي ومستقبل عيالي؟ هيحصل يا عفاف، والله هيحصل. هو ده الكشك اللي قال لي عليه، وادي التاكسي اهو. مش رايح المعادي يا بيه؟ ايوه يا سيدي رايح المعادي. طب اتفضل. يا علي بيه، انا مش مسموح لي اتكلم معاك في اي حاجه. وهو انت شويه يا علي بيه، انت صحفي كبير وانسان محترم. انتوا عايزين مني ايه بالظبط؟ هتعرف كل حاجه بس في الوقت المناسب. حاجة مش مفهومة يا عفيف. عارفة يا سوسن، حاسة ان في حاجة علي مخبيها علي، ده على طول برا البيت. انت مش بتقولي العربية خلاص رجعت؟ ايوه. امال ايه اللي مخلي علي جوزك متضايق على طول وبرا البيت؟ مش عارفة. الحل انك تخلي تامر اخوك يراقبه ويشوف بيروح فين بعد الجرنان. بقاله 3 ايام بيروح فين بعد الجرنان، والنهاردة قال لي مش هاجي قبل الفجر. ليه تفتكري راح فين؟ مش عارفة. اتفضل يا أستاذ، اتفضل انزل واركب العربية السودة اللي هناك دي. هو أنا لسه هركب عربيات تاني؟ أنا حاسس إن أنا في فيلم عربي. يا أستاذ علي، كل اللي أقدر أقوله لك ما تقلقش. Thank you. ايه يا احمد؟ في ايه مالك؟ على اخويا من امبارح ما بيردش على الموبايل. بصراحة انا خايف عليه قوي. خايف عليه؟ خايف عليه من ايه؟ قلت له ما يروحش المشوار ده، لكن هو صمم. مشوار ايه ده اصلا؟ مش عارف. مش عارف ايه؟ ايه الغموض ده؟ ما تقول على طول يا احمد، على اخوك ماله؟ ومشوار ايه اللي مش عايزه يروح؟ وقلقان عليه بالشكل ده ليه؟ الو، ايوه مين؟ انا حنان عفاف، حنان سلفتك. عامله ايه؟ انا الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله. ممكن اعرف علي جوزك فين؟ علي جوزي فين؟ ليه؟ في ايه؟ انت عارفه قد ايه انا بحبك، وعشان كده مش لازم اسكت. احمد جوزي قلقان قوي على اخوه من المشوار اللي رايحه ده. مشوار؟ مشوار ايه؟ لا ده الموضوع كبير قوي بقى، عشان كده استني انا جايلك حالا. اتفضل يا استاذ علي، احنا كده وصلنا. هتنزل هنا وهتمشي لحد ما توصل للباب اللي هناك ده. باب ايه يا ابني؟ احنا فين بالظبط؟ ما تسالش وما تقلقش يا استاذ علي. ما قلقش ايه بس؟ ما قلقش ايه؟ انتوا عايزين مني ايه بالظبط؟ اتفضل حضرتك اتفضل. اتفضل اقعد يا صديقي. ممكن اعرف فين عربيتي؟ عربيتك ايه يا استاذ علي؟ هي دي برضو عربية تليق بيك كصحفي كبير. انتوا عايزين مني ايه بالظبط؟ احنا عايزين نشكرك. يا سلام. انتوا جايبيني لحد هنا عشان تقولولي عايزين نشكرك؟ ايوه. تشكروني على ايه؟ طبعا لازم نشكرك. انت يا استاذ علي لما خدت عربيتك من السويس ورجعت بيها القاهرة، عدت لنا البضاعة على خير، كاملة متكاملة وسليمة، والبضاعة دي حضرتك بعشرة مليون جنيه. ايه؟ بتقول ايه؟ بضاعة ايه؟ عربيتك احنا اقتبسناها عشان ننقل عليها البضاعة، وطبعا عشان انت صحفي معروف ومشهور، ومن الفضائية دي للفضائية دي. كل الكمائن اللي عديت عليها من السويس للقاهرة مفيش ضابط واحد فتشك. كل اللي عملته انك عدت لنا العربية، واحنا لا تضيع عندنا الحقوق، وحقك لازم تاخده. حق ايه؟ انتوا ازاي تعملوا كده؟ انا مش عايز اي حاجة. افرض يا بني ادم انت، افرض كان حد فتش العربية، كنتوا تودوني في داهية. بقولك ايه انت وهو، اديني عربيتي ومشيني من هنا. عربيتك ايه؟ انت حقك كبير قوي عندنا، العربية الفخمة اللي برة دي حقك، دي نصيبك من العملية. العربية دي هنكتبها باسمك، دي اقل حاجة نقدر نقدمها لك يا غالي. بقولك ايه، من فضلك اديني عربيتي وخليني امشي من هنا. المشكلة يا صديقي ان عربيتك في السويس. ايوة، وفيها المخدرات، ولازم حضرتك تروح تجيبها من السويس وتوديها القاهرة. مش فاهم انت عايزني اشترك معاك وانقل لكم بضاعة تاني؟ طب المرة اللي فاتت ما كنتش اعرف. بس المرة دي بقى لازم تعرف، لان البضاعة غالية غالية قوي، ولو ضاعت مننا هتبقى مشكلة كبيرة كبيرة قوي. ولو قلت لا؟ يبقى صديقي كتبت نهايتك بايدك. يعني ايه؟ يعني هي دي العملية الاخيرة بالنسبة لك، وهتاخد حقك اللي انت عايزه، ونحط لك كمان فلوس في البنك، ونجيب عربية لمراتك وتعيش مبسوط. وانت في الاخر يعني عملت ايه؟ انت بتأمن لنا البضاعة وبس. انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ ازاي انا اشترك في حاجة زي دي؟ بقول لك ايه، ما تضيعش وقتك وتتزرزر علينا داخل كلام عندنا. تجيب عربيتك وتأمنها كويس، وتخلي بالك من اللجان، وتستخدم سلطاتك كصحفي معروف ومرموق ومحبوب، وتنقل لنا البضاعة، وبعدها ولا كأنك عرفتنا ولا كأننا عرفناك يا أخي، ومش عايزين منك أي حاجة، لأنك هتبقى بالنسبة لنا يعني كارت ومحروم. ولو قلت لا؟ لو ما نفذتش اللي احنا عايزينه يبقى يتمت ولادك بإيدي. انت بتقول ايه؟ أيوة يا صديقي، من مصلحتك انك تنفذ اللي قالك عليه البوس، وتخلص نفسك لأنه لو حطك في دماغه هتعيش حياتك في عذاب. أيوة بس المقابلة انتهت. خد يا سليم وصله البيت. سلم سلم ما تضيعناش. اتفضل. أنا مش مصدق نفسي. إيه اللي أنا فيه ده؟ وإزاي أشترك في جريمة زي دي؟ مخدرات، مخدرات يا علي. وافرض اتقبض عليا أخش السجن؟ لو ما نفذتش اللي إحنا عايزينه يبقى يتمت ولادك بإيديك. لا لا، من مصلحتك يا صديقي تنفذ اللي قالك عليه البوس وتخلص نفسك، لأنه لو حطك في دماغه هتعيش حياتك في عذاب. لا لا. وبعدين يا علي هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل ايه؟ يخرب بيتك يا عفاف، يخرب بيتك، اعمل ايه دلوقتي؟ لازم نتصرف بحكمة يا عفاف، اهدي شوية. اوعى يا عفاف، اوعى جوزك يحس ان انا قلتلك اي حاجة، فاهمة؟ المهم دلوقتي انا خايفة عليه قوي. ازاي بس قولي يروح للحرامية كده برجله؟ ازاي بس؟ اطمني ان شاء الله خير، وهم مش هيأذوه. لو عايزين يأذوه ما كانوش سرقوا العربية ولا حملوا اي حد معاه. هم فعلا عايزينه هو بس ليه؟ مش عارف. طب اتصل بيه. هاي احمد، اتصل بيه يمكن يرد عليك. حاضر. ايوه يا احمد. طمني عليك يا علي، عملت ايه؟ انا بخير وراجع البيت دلوقتي يا احمد. عرفت عاوزينك ليه وسرقوا عربيتك ليه؟ عرفت يا احمد، عرفت، ومش هينفع اقول لك اي حاجه في التليفون دلوقتي. يلا سلام. سلام. طيب سلام. يا احمد، ها قال لك ايه؟ رجع سابوه العربيه. يلا يا بس، يلا يا عفافه رجعك البيت بسرعه. بقول لك ايه، مش عايزك تجيبي سيره لعلي وتحسسيه انك عرفتي اي حاجه. حاضر حاضر. طيب والعربيه؟ ها العربيه اللي سرقت التاني دي ايه ظروفها؟ قول لي بس. مش مهم يا عفاف العربيه دلوقتي، واضح ان الموضوع اكبر من العربيه بكتير. ايوه الموضوع اكبر من العربيه بالظبط كده يا عفاف. في حاجه ورا علي ولازم نعرفها، بس اهم حاجه نتصرف بحكمه. ممكن؟ ممكن. يا علي يا حبيبي كلمني بس، رد عليا. ايه يا عفاف في ايه؟ ممكن اعرف مالك؟ مفيش حاجه يا عفاف. طب متضايق كده ليه؟ ها بتفكر في ايه؟ طيب قلتلك يا عفاف مفيش حاجه، سيبيني دلوقتي. هي العربية؟ مالها العربية يا عفاف مالها؟ يعني قصدي حطيتها يعني في الجراج لحسن تتسرق تاني. العربية في الجراج يا عفاف. طب ممكن اعرف مالك؟ اوعى يا استاذ علي تجيب سيرة لأي حد ولا حتى لمراتك. موضوع البضاعة، مخدرات، العربية، وده من مصلحتك ومصلحتنا. لو اعرف بس بتفكر في ايه يا علي. هتعمل ايه يا علي؟ الناس دي مش سهلة. صدقني يا أستاذ علي الموضوع مش محتاج تفكير، خليك جريء وخلص نفسك. هي عملية واحدة وتبقى مش مجرد صيت وبس، ده هيبقى صيت وغنى، وهتبسط مراتك وولادك وتعيش مبسوط ومتهني. الله يرحمك يابا، الله يرحمك. ألو؟ أيوة مين؟ أنا فاتن. فاتن؟ فاتن مين؟ من طرف البوس. الزعيم بيقولك بكرة لازم تجيب العربية. بكرة يا أستاذ علي، بكرة. باي باي. ألو؟ ألو؟ ألو؟ أيوة يا أستاذ، أنا شوي. لما تنزل من البيت وتسافر السويس هتلاقي عربية هتوديك السويس، ولما توصل بالسلامة هناك هنقولك على مكان عربيتك اللي فيها البضاعة. بس انا مش عايز اروح ومش عايز اشترك في الجريمه دي. وبعدين معاك بقى، بقول لك والله العظيم هتموت. خلص نفسك وما تتصلش بيا على الرقم ده تاني. الو الو. ارجوك يا تامر، لازم تساعدني. ما تقلقيش يا عفاف، بعربية واحد صاحبي هنفضل مراقبين جوزك علي ونشوف هو رايح فين. ما تقلقيش بس انت عليه، وخلي بالك من العيال. استرها يا رب، استرها يا رب. ايوه استاذ علي. مين معايا؟ مش مهم انا مين، المهم اسمع كويس. فاضل لك كام كيلو توصل السويس؟ هتنزل المحطه، هتقعد على القهوه تشرب حاجه، هتلاقي عربيتك مركونه هناك، تركبها وترجع على القاهره على طول. سلام. معقول يا علي؟ معقول اشترك في جريمه زي دي؟ خلاص، ما انت بتنفذ. هتنقل لهم بضاعه ملايين الجنيهات، بضاعه تخرب بيها عقول شبابنا، تدمر عقولهم. لمصلحه مين؟ لمصلحه مين؟ اوعى تفلت منك العربيه اللي ماشيه قدام دي. لا عيب عليك، ده انا بجيب سواقه. طب يلا اطلع بسرعه. يلا بينا. الو، حبيل على السلامه يا صديقي. ممكن تخلصوني بقى؟ العربيه فين عشان نخلص من الموضوع ده بسرعه؟ العربيه قدامك اهي على الرصيف التاني، بس اوعى تعدي. حضرتك هتركب العربيه اللي انت واقف قدامها دي. مش فاهم. عربيتك هيسوقها واحد تاني، لكن العربية اللي انت راكب فيها دي هي اللي فيها البضاعة. ايه انت بتقول ايه؟ نفس وبسرعة يا صديقي. سلام. الو، مين معايا؟ وبعدين معاك يا استاذ علي، قلت لك انا بكلمك من خط وارميه على طول. اسمعني كويس، قدامك كمين، الكمين ده لو عديت منه يبقى خلاص عدينا. اثبت وحاول تهزر مع الضابط. ماشي ماشي. رخصك لو سمحت. اتفضل. مين؟ استاذ علي عبد الرحمن الصحفي المعروف. اهلا اهلا بيك، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. على فكره انا من اشد المعجبين بيك، ودايما بتابعك في التلفزيون. شكرا شكرا ليك. استاذ علي، ممكن سعادتك بس تفتح لي شنطه العربيه؟ ها ماشي ماشي اتفضل. الشنطه ايه؟ هي العربية دي مش بتاعتك ولا ايه يا استاذ علي؟ لما يقابلك الضابط ويقول لك العربية دي مش عربيتك، قول له ده عربية ابن خالتي عشان عربيتي في الصيانة. دي عربية ابن خالتي عشان عربيتي في الصيانة. ايه ده؟ ايه ده يا استاذ علي اللي في الشنطة ده؟ ايه اللي في شنطة العربية ده؟ ده سمك يا فندم، انت عارف السويس بقى، واجمل سمك تاكله في السويس. بالهنا والشفا يا استاذ علي، اتفضل الرخص. شكرا شكرا ليك. ايوه يا استاذ علي يا صديقي، انت كده تمام، كده احنا بقينا في الامان. الله، ايه الكمين الغريب ده؟ الله، تنوط التفتيش مش اساسيه على الطريق. بقولك ايه، اتصل بسرعه بالبوس شوف هنعمل ايه. ايوه يا استاذ علي، في لجنه اول مره تظهر على الطريق. لجنه؟ طيب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اللي عملته في الكمين اللي فات لازم تعمله تاني، بس تثبت. ايه ده؟ بوليس كشف البضاعة اللي جوه العربية. طب وبعدين هنعمل ايه يا معلم؟ نهرب نهرب. الله الله الله، ده في سيارة شرطة، اهرب. كل واحد يثبت مكانه، اي حركة هرب في المليان. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ الحمد لله قدرنا نقبض على اكبر عصابة مخدرات في مصر. الحمد لله يا كنكبوس وزاح يا فندم، الحمد لله. لولا ذكائك انت واخوك احمد ما كناش قدرنا نقبض عليهم. لكن اللي نفسي اعرفه ازاي عصابة زي دي عرفت كل حاجة عني وقدرت تسرق العربية بتاعتي بسهولة. لانه ببساطة يا استاذ علي، تامر اخو مدام حضرتك عضو هام جدا في العصابة. ايه؟ تامر؟ ايه؟ تامر؟ لا لا لا، مش ممكن، انا اخويا ما يعملش كده. انت تامر، انت تعمل كده تضيع نفسك ومستقبلك ليه يا تامر؟ ليه؟ كان نفسي اعيش مبسوط، كان نفسي يبقى معايا فلوس كتير، كان نفسي جوزك هو كمان يعيش مبسوط. تقوم تعمل كده وتبيع ضميرك؟ عايز تعيش حرام وتعيشنا حرام؟ كنت عايز تقضي على اختك وجوزها، وادي نهايتك يا تامر، ادي نهايتك. يا علي، بقى في الاخر يطلع تامر هو السبب. ايوه يا سحمد، تامر سلمنا لعصابة خطيرة بجد، ولولا تصرفك بحكمة وانك بلغت البوليس زي ما قلت لك في الوقت المناسب كان قتلونا. الحمد لله، الحمد لله ان ما ضعفتش وسمعت كلامهم. يا الله يرحمك يا با، كان دايما يقول لي ضميرك اوعى تبيعه. الله يرحمك يا با. اغرب القضايا. حسن يوسف. محمود حسن. سيدي شرويدي. كمال الفيشاوي. هناء سعيد. شيماء جبر. أكرم عماد. عصمت الشقنقيري. عصمت محمد. رضوى عطارد. أغرب القضايا. المؤلف عمرو عبد دياب. المخرج دكتور طارق دياب.